منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، وعلى نبيه محمد أصلي وأبارك وأسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا يا طلاب العلم ويا طالبات العلم في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سنعيش في هذه الدقائق المعدودات بإذن الله تعالى مع الدرس الأول من الوحدة الثانية، وسيكون الحديث عن الاستجمار. الاستجمار أيها المباركون هو إزالة ما على السبيلين، إزالة ما على السبيلين يعني الفرجين، الدبر والقبل بالنسبة للرجل وللمرأة، إزالة ما على السبيلين من نجاسة بحجر. هذا هو أصل المعنى. الاستجمار يعني استعمال الجمار وهي الحجارة، ويلحق بها بالحجر، أعني بالحجارة المنديل وما يشبه ذلك. والفرق بين الاستجمار والاستنجاء أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار كما سبق هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو الورق أو نحوهما وما يلحق بها. أما عن حكم الاستجمار، فيجوز استخدام الحجارة وما في معناها ويلحق بها لإزالة النجاسة من المخرج، وذلك في الجملة. وعلى هذا عدة أدلة، منها ما روته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. ومن الأدلة أيضا على جواز استخدام الحجارة والجمار في التطهير ما روي عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأما معرفة ما يشترط في الشيء الذي يستجمر به، فاعلموا وفقكم الله أنه يشترط في الاستجمار ألا تقل عدد المساحات بالحجارة أو ما ينوب عنها عن ثلاث. وثانيا من الشروط أن يحصل الإنقاء وهو إزالة النجاسة، وإلا فلو لم تزل بهذا العدد جاز للعبد أو للمرء الزيادة على هذا العدد. والشرط الثالث جفاف المكان. وعلامة حصول الطهارة أن تخرج آخر مسحة جافة ليس عليها أثر من النجاسة، فإذا حصل هذا فقد حصل المقصود وطهر المحل. روى مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا باطنا وظاهرا، ونستغفر الله لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.